وشلون انا مليت وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه جوهر كلامه وشلون انا مليت وشلون انا مو وشلون انا مليت وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه جوهر كلامه سفن بالله يا سفان دير السفينة سفن بالله يا سفان دير السفينة أنور أبا القاسم لاحت علينا أنور أبا القاسم لاحت علينا أنور أبا القاسم لاحت علينا واشرب لبنهم لا رافق العربان واشرب لبنهم كل الأنبياء نجوم طه قمرهم كل الأنبياء نجوم طه قمرهم كل الأنبياء نجوم طه قمرهم أخضر يا أبو جناح سلم على طه قل له العقل راح يا طير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح سلم على طه قل له العقل راح سلم على طه وقل له العقل راح وبحباب القاسم سحنا دراويش وبحباب القاسم سحنا دراويش وبحباب القاسم سحنا دراويش وشلون انا مليت وشلون انا مو وشلون انا مليت وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه محتار اقضي العمر وشلون اقضي محتار اقضي العمر وشلون اقضي حبيبي محمد بروحي لفدي حبيبي محمد وبروحي لفدي حبيبي محمد وبروحي لفدي وشلون انا مليت وشلون انا مو وشلون انا مليت وشلون انا مو حبيبي محمد